بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة هذه الرسالة التي أرسلها الشيخ المجدد إلى علماء المسلمين في بيان دعوته ودفع ما اتهم به من هذه الدعايات المغرضة والتنقيصات التي وصفت بها دعوته من أنه ينقص من قدر الأنبياء وقدر الصالحين. ووقفنا على ما سينقله الشيخ من أرباب المذاهب الأربعة في تحقيق هذا الأمر الذي دعا إليه، وهو من درس من معالم الدين ومن ذم البدع وأسباب الشرك برب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إلا نرجو شيخنا من الحاضرين والسامعين والمسلمين من أجل الأحياء منهم يقول الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله: فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام وخلفائه رضي الله نعم وخلفائه رضي الله عنهم ممن قد انتسب إلى الإسلام ممن مر منه عن عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يكون أيضا، وذلك في قلوب منها كالقلوب الذي ذمه الله تعالى كالقلوب في بعض المشايخ كالشيخ في علي، بل القلوب في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل القلوب في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبيهم فالله من صالح وجهل فيهم وجعل فيه نوعا من الخلافيه الا ان يدعوهم بنور الله بان يقول: يا سيدي فلان اغثني او اجرني او انت حسبي او انا في حسبك، فكل هذا شرك ولا او انا في حسبك نعم او انا في حسبك فكل هذا شرك ولا يستتاب صاحبه يستتاب صاحبه نائب فاعل يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله أرسل رسول ليعبد وحده لا يعبد معه إلها آخر، والذين يعبدون مع الله آلهة أخرى من الملائكة أو المسيح أو العزيز أو الصالح أو العزير أو العزير. العزير هو الذي يسميه اليهود اليوم عزرا، ويكثر هذا الاسم فيهم، فاسم عزرا نسبة أو تحويرا إلى اسم العزير الذي جعلوه ابنا لله. نعم. مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيره، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وتوصف، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال ابن في أول باب حكم المرتد أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه فهو كافر إجماعا. ذكر رحمه الله أول ما ذكر في نقوله عن أرباب المذاهب، يعني أصحاب المذاهب الأربعة، ما ينتسب إليه في مذهب الإمام أحمد، ونقل فيه نقلين: الأول عن شيخ الإسلام تقي الدين، وبهذا اشتهر، وإلا فإنه كان يكره هذا الوصف، وكانوا في بلاد الشام كل من كان اسمه أحمد يلقب بتقي الدين أو بشهاب الدين، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية حراني، المولود في حران سنة 61 و600، والمتوفى في سجن القلعة من دمشق في شهر ذي القعدة سنة 728. وهذا النقل الذي نقله الشيخ عنه في كتابه الاستغاثة وفي قاعدة جليلة، فإنه ذكر في أثنائه أن الخوارج مرقوا من الدين، وكان مروقهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: فيعلم أن المنتسب إلى السنة والإسلام قد يمرق أيضا لما يصاب به من العجب والجهل، ويمرق أي من الإسلام كما مرقت الخوارج بأمرين، بأمور ذكر منها ها هنا ما يتعلق بهذا الباب، وهو الغلو الذي ذمه الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في موضعين، وفي قوله جل وعلا في آخر هود: ولا تطغوا، فإن الطغيان هو الغلو. وفي ذمه الله في السنة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه لما قدم إلى منى من المزدلفة، فلقيه ابن عباس عند الجمرات فقال: ألقط لي 7 حصيات كحصى الخذ، 7 لا 49 ولا 70 حصات. من أين لقطها؟ عند الجمرات. ثم وضعهن أي 7 في يده عليه الصلاة والسلام، ذكره لهن العدد والصفة: 7 حصيات كحصى الخذ يخذف الإنسان صاحبه لينبهه لا ليؤلمه ويوجعه، فوضعهن في يده فقللها عليه الصلاة والسلام هكذا يريها الناس، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهذا من النهي عن الغلو. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، في نصوص بلغت في هذا الموضع مبلغ التواتر المعنوي. والغلو في الدين منه الغلو في الأشخاص في أهل الصلاح، والغلو فيهم مجاوزة القدر والحد فيهم، إما باعتقاد عصمتهم، أو باعتقاد أنهم ينفعون يضرون، أو باعتقاد أنهم وسائط وشفائع وأولياء إلى الله. صور الغلو كثيرة لا تنضبط، يجمعها الغلو في الدين. قال: كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي. من عدي؟ قال: الربع حاطي لكم جوائز وطاح الرخاء عندكم. من هو عدي الذي أشار إليه شيخ الإسلام؟ واحد، 2، فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. تفضل. وش جاب عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت شمري يا بعد حي؟ عدي بن مسافر، أحسنت، غلا به أصحابه. تفضل خذ جائزتك. غلا فيه أصحابه، وعدي بن مسافر كان من أصحاب عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي، وألف لهم شيخ الإسلام نصيحة اسمها الرسالة السنية، سميها بعض الناس بالرسالة السنية، وهي لا، الرسالة السنية، وهي الوصية الصغرى إلى أصحاب عدي بن مسافر. غلوا فيه، وكما غلا من غلا في عبد القادر بن صالح الجيلاني التي تنسب له أشهر الطرق الصوفية وهي الطريقة القادرية. والغلو في علي بن أبي طالب لما غلت فيه الروافض حتى جعلوا له العصمة، هذا في عامتهم، أما باطنيتهم فجعلوا عليا هو الله ينفع ويضر، وأنه هو الله المعبود سبحان الذي لا إله إلا هو. الغلو ما يأتي فجأة، يتدرج به، وهؤلاء الغلاة هم الذين حرقهم علي رضي الله عنه في سوق الكوفة، فإنه نما إليه أن السبائية يقولون أنك أنت هو الله، فتتبعهم حتى جمعهم وفر عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء اليهودي، فر إلى المدائن وصباطها ثم اختفى. نهاهم علي وحذرهم ودعا بالفعلة العمال، فحفروا أخاديد في سوق الكوفة وأوقدها نارا، فصار يخرجهم كل يوم لمدة 3 أيام من أين؟ من سجنهم في الضحى من النهار، ويأتي بهم ويهددهم: إن لم تتوبوا من مقالتكم الشنيعة ألقيتكم في النار وأحرقتكم بها. فيقول: أنت هو، أي ربنا، في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم في اليوم الرابع قذفهم في النار. وهذا أصل الاستتابة 3 في فعل الصحابة، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه، فهذا غلو في علي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في علي أنه تغلو فيه طائفة وتجف فيه طائفة، كلاهما يدخل النار. وقال فيه: إن فيك مثل من عيسى بن مريم، جفته اليهود فزعموا أنه ابن زنا ابن بغي، وغلت فيه النصارى فزعموا أنه ابن لله وأنه هو وأمه إلهين. قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن فيك مثل من عيسى بن مريم، جفته طائفة وغلت به أخرى. وفي هذا يقول القحطاني في نونيته: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من الذين لا يرتضون عليا خليفة؟ الخوارج النواصب، لما خرجوا عليه وكفروه، تصيره أي تجعله الطائفة الأخرى وهم الروافض إلها ثاني. وكذلك الغلو في عيسى بن مريم كما سمعتم، هذه أنواع من الغلو في الأشخاص. فكل من غلا في نبي، يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، يعني جعل فيه نوعا من العبودية، يدعوه، يستغيث به، يسأله، يرجوه، يجعله إلى الله وسائط، فقد عبده. لأن المشركين في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى قبل بعثة الرسل، كيف كان شركهم؟ جعلوا الصالحين وسائط وشفعاء إلى الله. في قوم نوح ما شأنهم مع الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ كانوا شفعاء لهم، يستشفعون بهم إلى الله، وسنة الله بهم، فعبدوهم، اتخذوهم وسائط إلى الله، فوقع الشرك، فبعث الله نوحا. وكذلك المشركون في العرب ومن بينهم، قال الله جل وعلا مبينا حقيقة الشرك عند هؤلاء في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص وليتخذوا من دونه أولياء، أولياء أو شفعاء أو معبودات أو صاف لشيء واحد، ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا هو شرك الوسائط الذي عم وطم قديما ويتكرر حديثا. إذن هذا الشرك الذي به كفروا، ما وسيلته وذريعته وسببه؟ الغلو في الصالحين. وهذا الذي نهى عنه الشيخ، إذن حكموا على هذا بأنه ردة، ويأتي من يتفلسف ويتحذلق يقول لا، هؤلاء ما اعتقدوا أن هؤلاء الصالحين يخلقون ويرزقون، لأنه لم يفرق بين الربوبية والألوهية. الربوبية اعتقاد الرب واحد، والعرب مقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. إذن يقرون بالله بالربوبية، لكن اتخذوا مع الله الوسائط. وقد تأملت في الشرك عند الطوائف والملل وأهل البدع، وإذا هم يجهلون أو يتجاهلون أو يتعامون شرك الوسائط، يظنون الشرك في عبادة الحجار الأصنام، أو أن الشرك باعتقاد نافع ضار مع الله. ولهذا غاية التوحيد عند الصوفية وعند المتكلمين، وقد درج مذهب المتكلمين على الاثني عشرية والإباضية والزيدية، ما غاية التوحيد عندهم؟ إفراد الله بالصنع، إفراد الصانع، أي الربوبية. العرب المشركون مقرون لله بالربوبية، وإنما أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لئلا يلتزموها، حتى قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا. إذا سموا المعبودات آلهة، العزى ومنات واللات، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا شركهم، وهذا ما حكم به العلماء على أن هذا كفر موجب للردة. الفقهاء ذكروا، بل عامة الفقهاء في متونهم يذكرون في باب حكم المرتد أن من جعل بينه وبين الله واسطة، جمعها وسائط، يدعوهم يستغيث بهم يسألهم، أن هذا كفر بالاتفاق وارتد بذلك عن دين الله. والمرتد وش حكمه؟ حكم المرتد الحكم بكفره، وينفذ عليه ولي الأمر حد القتل، فإن الحدود ستة، الحدود الشرعية ستة، ما هي؟ آية الرابع السرقة والزنا شرب الخمر محدد للدع، ممنوع الفزعة، الفزعات ممنوعة لأن في جوائز، هذه أربعة، والقذف هذه مهم منك، هذه فزعة هي بعد، كم باقي؟ واحد. إنما جزاء القصاص، لا يا إخواني، ممنوع الفزعات، براك من ممنوع المساعدة، اللي عندها هذه يعطيه ليمناه ونشوفه على سنة ولا ما عنده سنة. حد إيش؟ الحرابة. حدود الشرعية ستة، حد الحرابة، ولهذا من ثبت عليه حكم الحرابة لا يجوز لا لمن حاربه أو لولي الأمر يتنازل عنه. حد، وحد السرقة ولها عند الجمهور ستة شروط، بدا الحنابلة فجعلوا فيها ثمانية شروط، من انطبقت عليه قطعت يده من مفصل الكف من الرسغ. حد القذف 40 جلدة أو 80، ها 80 جلدة. حد شرب الخمر استقرت الشريعة على أنها 80 جلدة، كم هذه؟ 4. حد شرب الخمر، حد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة، الخامس حد الزنا، وهو نوعان: زنا المحصن برجمه بالحجارة حتى يموت، وهو الزاني المحصن الثيب، والحد الثاني حد غير المحصن في جلد 100 جلدة وتغريب عام. هذه الحدود من حد المرتد موجبات الردة. وأوسع المذاهب في ذكر هذه الحدود وموجباتها مذهب الحنفية كما يأتي. فذكر الشيخ المجدد أن الحنفية ذكروا في باب حكم المرتد نحو من 400 ناقة، الشيخ جمعها وعصرها وعصدها وطلع منها الزبدة، وبعد الزبدة قشته في نواقض الإسلام المشهورة 10. حيث قال: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها عشرة. فذكروا أن من دعا غير الله من الوسائط فقد كفر بالاتفاق بإجماع العلماء. إذن الشيخ ما جاب جديد لما حكم على من دعا حسينا وزينبا ونفيسة ودعا العباس ودعا عبد القادر ودعا علي بن مسافر ودعا الرفاعي والكباشي ودعا شمس تبريز والعيدروس وغيرهم من المدعوين من دون الله أنهم حكم عليهم بالكفر. نعم تفضل لك أنت جائزة. ما جاوبت. ها ما تبيها؟ ما جيت. طحرخ الحمد لله. ها السلام عليكم. وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح ولد البحار الذي يقع في أكثر العوام بأن يأتي إلى قاضي بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي اقرب دراهمي أو روحي مريضي أو قضيت حاجتي كلك من الذهب أو الطعام أو الشبع كذا وكذا فأقبلني إجماعا. ما ذكره الشيخ قاسم في درر البحار وهو أحد الكتب المتأخرة عند الحنفية ما يسمى بشرك النذور والأعطيات للغائبين، ملائكة جنا أو مقبورين: إن رد غائبي أو قضيت حاجتي أو حققت منيتي أعطيك كذا وكذا وكذا. فهذا كفر بالاتفاق لأنه نذر لمن؟ لغير الله. نعم كذا وكذا بعض الإجماع في وجوه منها أن نذر المخلوق لا يجوز، ومنها أي من النواقض الموجبة للردة. نعم أنه ظن الميت يتصرف في الموت واعتقاد هذا كفر. نعم من ظن أن الموت تتصرف بالنفع والضر، وكما يدعيه غلاة متصوفة اليوم أن قطب العالم سيدي فلان يدبره وأنه يغيث المرأة الحامل عند حملها، جعلوا للأموات قدرة هي قدرة الله جل وعلا. مجرد اعتقاد هذا كفر، فكيف إذا بنى على الاعتقاد سؤال واستغاثة وندى وطلب؟ صار كفرا ثانيا بالشرك في هذا الذي يعتقد فيها اعتقاد مع الله. نعم إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. نعم هذا عمت به البلوى عند العوام وبلي بهذا الناس في قبور الصالحين، منها قبر أحمد البدوي. من أحمد البدوي؟ هذا رجل من الطوارق من البربر، قدم من بلاد المغرب وكان متلثما على هيئة الطوارق، وعاش في مصر تحديدا في طنطا في دلتا النيل، وكان متلثما فسماه الناس البدوي لأن هيئته هيئة البوادي من بلاد البربر. وكان يأتي بتصرفات غريبة، حج ومكث في جبل أبي قبيس متحنثا متزهدا مدة، واتصل بأتباع الطريقة الرفاعية منسوبة إلى أحمد الرفاعي، ثم رجع إلى مصر واعتقدوا فيه لما رأوا تصرفاته، منها أنه بال في المسجد، قالوا هذا مجذوب جاذبه ربي، حتى غلوا فيه وصار من أعظم الضرائح وأكبرها في بلاد مصر في طنطا في دلتا النيل قبر البدوي وقبر صاحبيه، ترى القبة من مسافات بعيدة قبل أن تصل إليها، ويفعل عنده ما ذكره الشيخ قاسم ها هنا. فإذا جاء يوم مولده أتوك من أطراف مصر بلاد النوبة بلاد الصعيد وجه بحري وجه قبلي يسوقون الجواميس والغنم والبط والوز والدجاج والإبل قرابين له، غير ما يساق إليه من الأموال والنقود والذهب والحلي، مع ما يعتقد فيه أنه يتصرف وأنه ينفع ويضر ويجيب من دعاه، حتى صار معلماً من معالم السياحة القبورية هناك، يمر المار به فيلتفت بوجهه: يا بدوي مدد، يا سيدي هب لي ولد. دعاء واستغاثة بمقبور الله أعلم بصلاحه من دون الله، ولو كان صالحا ما صح ذلك، وهذا كفر بالاتفاق. نعم. وقال الإمام المزازي في التوبيخ: إذا رأى أفضل صوفية زماننا حالة المساجد مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيب يشبه نهيب الحبيب، يقول: هؤلاء لا محالة، اتخذوا دينهم لهم ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا. نعم، هذا الإمام البزازي من كبار مجتهد الحنفية المتأخرين، له فتاوى مشهورة لا تقل قدر عن فتاوى وحاشية بن عابدين علامة الحنفية في بلاد الشام. يقول في هؤلاء المتصوفة الذين الآن كشفوا لكم عبر هذه الرسائل والوسائط والمقاطع لتأتيكم: لهم في المساجد هز ورقص وشهيق وزفير يشبه نهيق الحمير، ونسب ذلك إلى المتصوفة لأن هذه طريقتهم في الذكر التي يتقربون بها إلى الله، يتقربون إلى الله بالبدع. وش قال فيهم؟ لا يعرفون القرآن ولا الحلال ولا الحرام، بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لأن دينهم في هذه الرسوب. لهم نهيق في الشهيق الذي يكون منهم يشبه نهيق الحمير. هذا خصوصا يا أخواني في صوفية الأعاجم، في صوفية الأعاجم يقع هذا منهم، يهتزون ولا ينهقون، يظنون أن هذا ذكر وأن هذا قربة، يشبه نهيق الحمير. قال: هؤلاء لا محالة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو واللعب بالهز والرقص وهذه الأصوات. قال: فويل للقضاة. من القضاة؟ العلماء الذين ينفذون في الناس حكم الله، والحكام الذين أنيط بهم إقامة حدود الله وشعائر دينه، حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم عليه، لأن التغيير المناط بولاة الأمر من العلماء ومنهم القضاة ومن الولاة ومنهم الحكام ليس كالتغيير الذي يناط بغيرهم، لأن لهم القدرة ولهم السلطة. وقلنا وقررنا أنه لا يجوز أن يفتات عليهم فيما هو من مصالحهم. إذن هذا إنكار من الحنفية لهذه البدع. لما وجهتم سهامكم ورشقتم بها محمد بن عبد الوهاب ودعوته؟ إلا لغضابة وحقد في النفوس وتشويه سمعة له ولدعوته ومذهبه. وقلنا: تقلد هذا من؟ تقلدها الروافض والقبورية بأن اتخذهم المستشرقون أذنابا، وسخرتهم الدوائر الاستخباراتية المستعمرة لهم مطايا لتحقيق هذا الهدف. نعم. وأما كلام الشافعية فقال الإمام محمد هشام أبو شامة وهو في زمن الشارح يوم في كتاب محدث الشام أبو شامة، أبو شامة محمد بن عبد الرحمن المقدسي، أبو شامة في زمن الشارح. من الشارح؟ ويخاطب علماء ترى، الشارح ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على مختصر أبي القاسم الخرقي، وجل هذا الشرح الكبير استفاده ابن أبي عمر المقدسي من عمه أبي محمد بن قدامة في زمن الشارح وبن حمدان من متفقهة الحنابلة المتوسطين، يعدون مدارس الحنابلة ثلاث مدارس: أحمد وأصحابه إلى طبقة القاضي أبي يعلى والتميميين الثلاثة، ثم يأتي المتوسطون من أبي الوفاء بن عقيل ومحفوظ الكلوداني إلى زمن ابن حمدان صاحب الرعايتين، ثم يأتي المتأخرون في من صاحب الإنصاف على الدين المرداوي فمن بعده. ماذا قال أبو شامة وهو رحمه الله له كتاب جليل نقل الشيخ منه ها هنا سماه الباعث في إنكار البدع والحوادث، وهو من علماء ومجددي ومحقق الشافعية رحمهم الله. نعم. في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لكن بين من هذا ما وقع في جماعة من جهال العوام أن بدين من شريعة الإسلام، وهو ما يدفع الطوائف من المنتسبين للفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من مؤاخاة النساء والجانب واعتقادهم في مشايخ لهم وهم يسهلونها. المشايخ ما يهمزون، يجوز همز المشايخ، ولهذا يبدلون الهمزة ياء تسهيلا المشايخ. ذكر أبو شامة رحمه الله أن المنتسبين للفقر يعني مظهرين الزهد كما هو شعار المتصوفة أنهم نبذوا الشريعة ووقعوا في جهالة صاروا كالعوام بالأرداء. ما هو؟ يؤاخون النساء مؤاخاة النساء الأجانب، وهذا من الشهوات، وهذه أختي، ويؤاخون المردان، يقول أرى فيه خلق الله الحسن، شوي شوي ويقع في اللواط ويقع في الزنا، أعوذ بالله. قال واعتقادهم في مشايخ لهم، يعتقدون في المشايخ لهم أنهم ينفعون ويضرون، يجيبون الغائبين، يسدون حاجة المحتاجين. هذا الاعتقاد بحد ذاته كفر باتفاق المذاهب، وإن انتسب إلى هؤلاء العوام الجهال الذي يزعمونه دينا وهو نبذ للدين وترك للشريعة. نعم. وأطال رحمه الله كلامه إلى أن قال وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. الشيخ محمد من فقهه أنه يحسن الانتقاء من كلام العلماء، وهذه طريقة أهل العلم. قال ها هنا إنه أطال الكلام إلى أن قال، يعني أتى بالمقصود أن بهذا ظهر الكفر في هذه الملة، وسيظهر وينتشر ويفشو في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئاما من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئاما من أمتي بالكفار. في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول بالخلاصة، يجي من بلاد دوس إلى بلاد شمران تباله وما حولها، تضطرب إلياتهم من سرعة حركتهن وركضهن حول بالخلاصة، يعيدونها جاهلية كما قال. من الذي كسر ذا الخلصة؟ جرير بن عبد الله البجلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان معه 150 خيلا، مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام لما كسروا هذا الصنم، صندوق على هيئة صندوق يعتقد به على هذا الجبيل الأسود، يقال له ذا الخلصة وسيعود في آخر الزمان. الله يبعد عنا وعنكم وعن المسلمين الردع. نعم. ومن هذا ما قد عم انتهاء به من تزيين الشيطان العام تخليق الحيطان والعمد والعمد، تخليق الحيطان أي صبغها بالألوان أو سترها بالستائر تعظيما لها، الحيطان التي على قبور ومشاهد معظميهم، والعمد الأعمدة. نعم. تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع، يعني إنارة مواضع محددة، مر من هذا المكان سيدي فلان، في هذا المكان أناخ راحلته الولي الفلاني، في هذا المكان قبر فلان، كما هو ظاهر الآن للأسف عام فاشي في بلدان المسلمين، أدر بها طرفك يمينا وشمالا شمالا وجنوبا تجد هذا الذي ذكره أهل العلم وحذروا منه فاشي منتشر تحت ستار ماذا؟ محبة الصالحين، معرفة قدر أولياء الله الذي هو ذريعة الغلو بهم وفيهم إلى أن يصرف لهم حق الله بالعبادة، بل لا يكتفون بهذا، يتطورون إلى أن يجعلوا لهم حق التدبير والتصرف في العالم الذي هو شرك مع الله في الربوبية. نعم. وسرد مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهوة الصلاة، ثم يعرض وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون شفاء لمرضاه وقضاء حوائجهم بالذي لها، وهي ما بين العيون وشد المحائط. نعم، إما عين ماء أو شجر أو حائط جدار. رأى رائي، قال رأيت في المنام أن سيدي فلان مر منها هنا أو بالها هنا، يدرج هذا عند الجهال حتى يعتقد به. ترى هذا ما هو بعيد حتى عندنا، يأتي من الأعراب من يذبح تيسا عندما كان ظن فيه أنه مر فيه صالح أو رأى فيه رائن أو رأى في منامه، أو يجدون فيه أثر الدهن والسمن أو يصبون فيها العسل. ترى الشيء متقارب، كلها ناشئة من هذه البدع التي بنت على خرافات وأساطير، ومنها تلاعب الشيطان بهم في مناماته إلى أن يكون ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والمنام اعتمده طائفتان فجعلوه من مصادر دينهم، الخوارج، وأخص بهم عوام الخوارج، اتخذوا من المنام دينا. وما حادث الحرم عنكم ببعيد، من أسبابها أنه توارد الشيطان في مناماتهم أن فلان ابن فلان هو المهدي، رآه رجال ونساء وأطفال وشباب حتى اعتقدوا هذا المنام أنها من الرؤى الصالحة، جرتهم إلى ماذا؟ إلى سفك الدم الحرام في البلد الحرام. هذه طريقة الخوارج. متى كان المنام معولاً بالاعتقاد ومصدر من مصادر الدين والاستدلال؟ ولا يهون الطائفة الأخرى وهم الصوفية، يتخذون من المنام علامة على الولاية، فما يرونه في مناماتهم يسمونها كشوفات وفيوضات ومواجيد وعلم لدني، فيصبح يقول هذه كرامة من ربي، وعندهم لا ولاية إلا بكرامة. تتلاعب بهم الشياطين، تتلاعب بهم هذه الشياطين في مناماتهم، يظنون أنها رؤى صالحة فيظلون فيها ويظلون غيرهم بها. الناس يعظمون زهد عبد القادر، قال مر سيدي عبد القادر من هذا المكان وبال فيه، فيتخذ هذا المكان منصد ومنصأ. الخرافات تتنوع، حتى الآن استخدموا التقنية الحديثة بهذه الخرافات، وتدرج عند هؤلاء الذين لا عقل بل ولا دين ولا عقيدة صحيحة تمنعهم وتحوزهم. إذن هذه أنكرها من هو أبو شامة، وهي موجودة مشتهرة في بلاد الشام بلاده وفي غيرها. نعم. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة. من اللي يقول أن في دمشق من ذلك مواضع؟ ما هم محمد بن عبد الوهاب ولا بن باز ولا بن تيمية، يقول أبو شامة شيخ الشافعية في زمنه. نعم. ثم ذكر رحمه الله الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض من منعه ليجعلنا ذات الله الله أكبر، قلت والذي نفس محمد بيده، كما قال موسى ليجعلنا إلها كما لهم فما لهم آلهة. هذا الكتاب كتاب الباعث احتفى به علماء الدعوة، وجدت مخطوطاته الكثيرة في مكتباتهم وفي جهاتهم. لما؟ لأنه نبه على هذه البدع التي وقع فيها العوام وأشبه العوام. أما الحديث الذي ذكر حديث ذات أنواط فهو حديث رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، في رواية بجاهلية، وحنين وين هي؟ ما هي بعيدة، بين الزيمة وبين الجعرانة. لما جاءت ثقيف وبنو نصر بالذات منهم عليهم مالك بن كعب النصري، جاءوا بجنودهم وأحلافهم وأحلاسهم وأموالهم يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي إليهم بعد فتح مكة والشعاب شهب فيها الطلاح، تكون الشجرة شجرة السدر مورقة خضرة بين هذه الطلاح. إذا حولتم من السير الكبير تبون الحرم انظروا في الشعاب، شوف السدرة مورقة خضرة بين هذه الأشجار. قال فمررنا بسدرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها سيوفهم ورماحهم وجعاب سهامهم، تمنحها البركة والقوة ويعكفون عندها، العكوف البدعي. ليش يعكفون عندها؟ ما يتظلون من ظل الشجر من الشمس، لا، يرجون بركة هذه الشجرة. يقال لها ذات أنواط، ذات تعاليق. قالوا فجاوزناها فأتينا على سدرة أخرى مورقة مثلها، فقلنا هذا من أثر ما فيهم من الجاهلية قبل أن يستنيروا بنور التوحيد والإيمان، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نجاهم الله من فرعون وأغرق عدوهم في اليم، وأتوا على قرية لهم أصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن، أي كما ضل من قبلكم تضلون مثلهم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعد هذا القول أنه شركا أكبر، وعده مخرجا من الملة، وعده كفرا. فلما انتهوا عن هذا بما نهاهم النبي عنه وانزجروا لما زجرهم لم يكن هذا مؤثرا فيه، تابوا وآبوا بترك هذا الذي طلبوه. إذن هذا الشرك سيقع وسيأتي لأن الأمة تتبع سنن من كان قبلها. نعم. تهكم رحمه الله وقال الدكتور الصراط المستقيم، إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قصد شجرة تعليق أسلحة والعكوف عندها، فكيف بما هو أعظم منها الشرك بعينه من قبول ونحوها. قال في الاقتضاء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجليل اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، هذا أصل عظيم بناه على تحريم تشبه المؤمنين بأهل الكتابين في الضلال. قال إذا كان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وتشنيعه وتفضيعه لما طلبه هؤلاء لمجرد طلب انتهوا منه بعدما نهاه، فكيف بمن يعظم القبور ويشرك بها مع الله جل وعلا دعاء واستغاثة وطوافا وذبحا ونذرا، بل واعتقاد أنها تنفعهم وتضرهم وتدبر عالمهم وتحقق مقاصده. هذا من باب أولى وأشد. نعم. الآن ذكر كلام من؟ الشافعية نقلا عن من؟ عن أبي شامة، وقبلها كلام الحنفية نقلا عن اثنين الشيخ قاسم في درر البحار والعلامة ايش البزازي في فتاوي، وقبله عن الحنابلة في نقله عن ابن تيمية وعن صاحب الإقناع. وأما كلام المالكية يعني المنتسبين لمذهب الإمام مالك بن أنس رحمهم الله. نعم. وقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، أبو بكر الطرطوشي من علماء المالكية في الأندلس، وهو عالم له كتابه الشهير الحوادث والبدع، يعني محمد بن عبد الوهاب ما جاب شيء جديد، هو في ما دعا إليه يعيد ما قرره هؤلاء العلماء الكبار وبسطوه، فمعاداتكم له معاداتكم للمذاهب الأربعة وأربابها وأئمتها، بل معاداتكم للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته رضي الله عنهم الكرام. نعم. لما ذكر حديث الشجرة ثلاث أنواط، فانظروا رحمكم الله حينما وجدتم شجرة أو شجرة يقصدها الناس ويعقلون من شأنها ويردون الدرع والشفاء في أوطان من قبلها، فهي ذات أنواط فقعوها. نعم، كل شجرة، ما هو بلازم سدره، حتى له فحل، فحل نخل في منفوحة ولا في غيره من هالقبيل، لأن العبرة بالاعتقاد فيه. عمر رضي الله عنه وش موقفه من شجرة السلم التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه على الموت بيعة الرضوان، وش موقفه منها عمر؟ وش سوى فيها؟ قطعها. ليه قطعها؟ لما بلغه رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، بلغه أن أناسا يذهبون إليها يتفرجون يشوفون ينظرون لهذه الشجرة التي بايع النبي تحتها بيعة الرضوان التي زكاهم الله فيها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وش خشي عليهم؟ طرائق من قبلنا من الغلو الموصل للشرك، قطعها رضي الله عنه، قطعها وهو الموفق الملهم والذي جاء فيه في فعله تخصيصا قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وجاء في فعله وسنه عموما حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيا لله، وش تقول لو عمر أدرك أبنية وقبورا وأشجارا وأحجارا ومواضع تعظم من دون الله، يخليها ولا يطمس مادة الشرك فيها؟ هذا هو الواجب وهذا الذي تعبدنا الله عز وجل به. نعم. وذكر حديث عمر بن سعيد رضي الله عنه الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعشركم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، الشيخ محمد ذكر هذا الحديث وقال وحكم عليه الحديث الصحيح، ويأتينا من المتحذلقة أنصاف المتعلمين يقول الشيخ محمد من المحدثين، حكم على حديث العرباض بالصحة. من رواه؟ ما رواه البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، بل رواه أهل السنن، وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لكنها طريقة للتزهيد من أهل العلم، فطن لها هؤلاء ولا ما فطنوا لها؟ نعم. قال ابن البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال والله ما اعرف من امر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. نعم، هذا من غربة الدين، يقوله ابو الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه في بلاد الشام في آخر عمره، ما أعرف مما أدركت عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هذه الصلاة يصلونها جميعا. التغير الذي حصل في زمنه، ومثله قول أنس في البصرة قال ما أدركت ما عليه الناس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصلاة وقد نابها ما نابها. إذا كان هذا تغير في أقل من 100 سنة، كيف في 15 قرن؟ إذن هذا يوجب الحذر يا أخواني، ويوجب الانتباه، وأن يسعى الإنسان في فكاكه ونجاته لعله أن ينجو، وما طريق ذلك إلا لزوم العلم، وما هذه الدعوة إلا من تجديد الله لنا لهذا الدين في القرون المتأخرة، لأن الله قال إن الله يبعث في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس 100 سنة. لتنقطع المعذرة عند الله من هؤلاء الناس، ويبقى طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم ولا من آداهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم. وروى مالك بن الموضع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس مما أدركت عليه الناس إلا من ذهب الصلاة. قال الزهري: دخلت على أنس بن بشر وهو يبكي، فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. الله المستعان. نعم. قال الطرطوشي رحمه الله: من الطرطوشي؟ أبو بكر. صاحب إيش؟ أي كتاب؟ الحوادث. هذا اللي قاله الرجاجي. أولهم الشيخ فايز. أنا بعد الشيخ فايز أول غشاش عندنا. يغشش. هذا يأخذ الجائزة وأنت الله يهديك تقطع عليها الطريق. لا ما يستاهل. وأنت متغششة. نعم. قال الطرطوشي رحمه الله: فانظروا رحمكم الله، إذا كان في ذلك الزمن طمس الحق وظهر الباطل حتى ما يعرف من أهل الحديث إلى القبلة، فما ظنك في زمانك هذا؟ والله المستعان. يعني إذا كان هذا في زمن الصلحة يغلب على العوام لهو ولعب في الدنيا وانشغال عن العبادة، في زمن الأخيار فكيف في الأزمان المتأخرة؟ وفي أي شيء في أصل الأصول وقاعدة الدين توحيد رب العالمين بما يظنه الناس أنه مألوف، ما في شيء، لا تشدد علينا، هذا الصالحين جعلناهم عند الله شفعاء وسيلة، أنا أسأل الله بجاهي وقدر سيدي فلان. في مثل هذه البدع تنطمس السنن ثم تغيب أصول الملة وقواعد الشريعة، أما بإنكارها وتركها وذمها والتحذير منها يتجدد للناس أصل دينهم بإفراد ربهم بالقصد والتوجه والدعاء واللجأ والطلب الذي هو قاعدة وعنوان التوحيد. نعم. وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم الله. الآن بعدما نقل هذه النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة، والمقام لا يحتمل الاستيعاب، رسالة مختصرة، قال: وليعلم الواقف على هذا الكلام الذي نقلته وقررته من أهل العلم، أي من العلماء أعزهم الله. لاحظوا ما يخاطبهم إلا بالدعاء لهم، لطف ولا فحش؟ هذا لطف في القول، لطف في المنهج، وإعزاز أهل العلم وإنزالهم منازله. وهؤلاء في العلماء ما لم يكن منهم غير ذلك من دعاية لباطل أو تحريم لحلال أو تحليل لحرام، فلا ولا كرامة إلا إذا كان المجال مجال اجتهاد، فالأدب أدب علماء الدعوة مقدم. الشيخ محمد يضع هذا المنهج وقد امتثله المشايخ، الشيخ حمد بن علي بن عتيق من علماء الدعوة توفي عام 1304، لما كاتب عالما أحسن به الظن الصديق النواب حسن خان النائب على مملكة بوهبال في حيدر أباد وشمالها، لما بلغهم من علمه كتب له كتابا ورسالة هي عنوان في أدب علماء الدعوة مع أهل العلم، لا على طريقة المساكين المدعين للعلم من أنصاف المتعلمين اللي ما عندهم إلا جفاء ناشئ من جهلهم واستجهالهم. والأدب مهم حتى في بيان العقيدة الصحيحة، لا تسيء ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. دين الله بين والعقيدة الصحيحة واضحة، ما تسوق بالفحش والبداءة ونقص العقل وضعف العلم وضعف الحجة والبرهان، لا، وإنما تساغ بالقوالب التي ساقت بها النصوص وجاءت بها الشريعة وطبقها علماؤها وحماتها وصوانها من العلماء. يتبين هذا يختمه بمسألتين مهمتين يلفت فيها أنظار هؤلاء العلماء إلى هاتين المسألتين التي ختام هذه الرسالة لعلماء الإسلام. نعم. أن الكلام في مسألتين، الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لإخلاص الدين لله، لا يجعل معه أحد في العبادة والتألق، لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا ما هم ملك سلامتك لا ملك. لماذا؟ لأن من الناس من انحرفوا في الملائكة، فزعمت النصارى أن روح القدس ثلاث الأقنوم الثالث، ولهذا شعاره المشهور باسم الأب والابن والروح القدس. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا ملك، مهما أوتي من قدرة، مهما أوتي من علم، مهما أوتي من عظم خلق، لا يشرك به مع الله. نعم. لا ملك، لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك. وأن من أعظم الصالحين في الشرك بالله فهو يشبه النصارى، وعيسى عليه السلام بريء منهم. نعم. المسألة الأولى التي يقرر بها الشيخ ما بدأه أن نبينا وأنبياء الله من قبله عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لإخلاص الدين لله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. وفي أول الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن هذا أصل، تضافرت الأدلة واستفاضت بل تواترت في تحقيق معناه. أيا كان هذا المدعو، أشرف الخلق الملائكة عمار العالم العلوي، وأشرف المكلفين الأنبياء والرسل عليهم جميع الصلاة والسلام، يليهم الصالحون في طبقاتهم، بل ولا حجر ولا شجر. وأن من أشرك بهم كان فيه شبه ممن أشركوا عيسى مع الله، وعيسى بريء منهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. نعم. حضر الأذان. طيب. أشهد أن لا إله إلا الله. بقيت المسألة الثانية نعلق عليها تعليقا يسيرا، ثم نفتح المجال للإخوان سواء في أسئلتهم الشفهية أو الأسئلة المكتوبة. فتحملونا دقيقتين يا الربع. نعم. والثانية وجود اتباع السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع، وإن اشتهرت بين أكثر العوام، وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء. فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذ بالله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المسألة الثانية وهي اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، اتباع دينه وهديه، ولا يتأتى هذا إلا بذم البدع والإعراض عنها وهجرها وتركها والتحذير منها، لأنه إذا ظهرت سنة ماتت بدعة، وبالعكس إذا ظهرت بدعة خفيت وماتت سنة. هذه سنة شرعية مضطردة، وهذان الأصلان اللذان نبه عليهما الشيخ وختم بهما هذه الرسالة التي وجهها إلى علماء الإسلام هما شرط قبول العمل: الإخلاص لله والتعبد لله بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي شأن سنته عليه السلام ودينه في قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم نبه إلى واجب العلماء ممن وجه إليهم وفي كل زمان، قال: وليعلم. هنا أتى بالفعل المبني المجهول من حسن تقدير العلماء في كلامهم، أن العوام، والعوام كل من جهل، يكون عامي مطلق ولا عامي نسبي، محتاجون إلى كلام أهل العلم في تحقيق هذه المسائل، محتاجون للعلماء أن يقوموا بواجبهم في بيان دين الله، لأنه العهد الذي أخذه الله على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق إيش؟ ها؟ الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والبيان له صور كثيرة، منها إذا وقع المنكر والبدعة أعلن العلماء لها بالفضح والنكير والبيان، فإذا سكت العلماء طأطأ هذا رأسه والثاني والثالث، استمرأها الجهال فنشأ الصغار عليها وهرم عليها الكبار وظنوها دينا وظنوها عبادة. وتحقيق هذه المسائل مسألة العبودية لله بإخلاص الدين له، والثانية بمسألة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع، لأن هذين الأصلين بهما يصان وتصان الديانة. قال: ونقل كلام العلماء، لأن العلماء هم صوان هذه الشريعة. لماذا حفظ الله القرآن؟ حفظ لفظه وحفظ معانيه، حفظ تنزيله وحفظ تأويله، بمن جعلهم الله عز وجل في كل زمان فترة من الرسل ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتغيير الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. هذا دوره وهذا شأنهم، ولهذا أهل السنة يترحم متأخرهم على متقدمهم، وأهل البدع يسب بعضهم بعضا. قال: فرحم الله من نصر الله بنصر دينه، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر دينه ونصر سنته ونصر دينه، ولم تأخذه في الله لومة لائم. ما همه مدح المادحين أو غضب الغاضبين، حتى لو أثار ذلك فتنا عظيما عليه من العوام، يصبر، لأنه قائم لله وبالله يرجو ما عند الله. ثم قال: والله أعلم. تبرئ، يتبرأ الشيخ من علمه إلى علم الله، وما به من الفضل إلا من الله. ولهذا قال جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بدأها بما ختمها بما بدأها به من الثناء على الله، وختمها بالصلاة على رسوله لأن فيها دعاء. ثم يأتي قاصر متهذلق يقول الشيخ محمد عبد الوهاب ما يحب رسول الله، ما يحبه يصلي ويسلم عليه، أفلا تعقلون؟ أفلا تستبصرون؟ لكن الباطل ودعاة أهله. وهذا ترى ما هو شر محض، ليعظم الله أجر هؤلاء المسبوبين المنال منهم المشوهة دعوتهم وصورتهم، ليعظم عند الله ثوابهم وأجرهم. جاءوا لعائشة رضي الله عنها بعد موت أبي بكر وعمر والخلفاء الأربعة، فقالوا: يا أمنا، إن ناسا ينالون من أبي بكر وعمر يسبونهما. فقال: وما يضيركم في ذلك؟ شوف كيف العالم ونظرته، وش يضركم في ذلك؟ انقطع منهم العمل، فلم يقطع الله عز وجل عليهم الأجر. وهكذا الحق يعرف بالحق نفسه وبكثرة مناوئيه وشانئيه، يعرف الحق. ولهذا لو لم يكن للحق مناوي وشانئ فليعد بالملامة عليه، يمكن أنا ما نبع على حق، لأن الله جعل الخير والشر يعتلجان. فعلامة الثبات على الحق المناوءة والمخالفة. رحم الله الشيخ المجدد وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء، وأتبعنا بهم على عمل صالح هو وسائر علماء المسلمين ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم. والحمد لله على التمام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى ما تيسر مما عند الأخوان نبدأ بالشفهي. نعم. كلام الشافعية ذكر الشيخ عبد الوهاب قال: وقال في اتباع الصراط المستقيم. اي، يقول ان الشيخ محمد لما ذكر كلام ابي شامه الباعث قال بعده: وقال في اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم ليس لاحد علماء الشافعي، وانما نقل نقلا عن الشيخ ابن تيميه مؤيدا لما نقله الحافظ ابو شامه. اي نعم. وترى دعوة الشيخ محمد هي اللي بعثت علوم شيخ الإسلام ابن القيم إلى بعد موت شيخ الإسلام بحول 140 سنة. التهمة في ذاك الزمان والجريمة من عنده فتوى أو رسالة أو كتاب لابن تيمية، حتى جاء الله بهذه الدعوة في القرن 13، فبعثت علوم ومؤلفات وفتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن بعده. نعم. سم لا ذكر طائفتين، ذكرت طائفتين، ذكرت طائفتين يا أخي، اسد للسهو. الطائفة الأولى الخوارج، وهم عوام الخوارج، واستشهدت بما وقع في فتنة الحرى، فإن من أعظم أسبابها اعتقادهم أن محمد بن عبد الله أنه هو المهدي. تواردوا على ذلك في منامات، حتى إني سمعت عن امرأة عجوز منهم زي لهم ضيافة يوم أقبل، قالت: ها هذا اللي شفته، هذا المهدي اللي شفته في منامي. هذه زادتهم فتنة. والطائفة الثانية الصوفية، فيتخذون من المنامات أنها فيوضات إلهية وكشوفات، وأنها علوم لدنية، ويعتقدون بها من جرائها ايش؟ كراماته. فعندهم لا ولايه الا بكرامه. سم سم. يعني نلاحظ في ايام المولد حمله، رب ما عندكم مولد هنا؟ لا ان شاء الله. حمله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تيميه. اي، وتكثر بوسائل الدواء. نعم، خصوصا الربط بين ابن تيميه والشيخ محمد. اي نعم. يقول اخوكم في سؤاله، شيخكم في سؤاله ما جاء به احد الاسئله المكتوبه، نرى هجوما مركزا عنيفا على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. لما تزداد هذه الهجمة قبل المولد وقبل الإسراء والمعراج؟ لماذا؟ لأن شغل أعدائنا متكتك مخطط له، ما يشتغلون عفجف طقها والحقها مثل ربعنا، مثل بعض المغفلين من ربعنا طقها والحقها، لا، شغلهم شغل متكتك، شغل مبني على خبث اليهودية وخبث المجوسية وخبث الباطنية، هذا الذي يعملون عليه، لأن هذين العالمين نقضوا أصولهم من قواعدها، فالحط منهم إبقاء على بعض الباقية له. ونقلت لكم ما قاله المستشرق الذي هو من أكبر الخبراء في وزارة المستعمرات في ذلك الزمان، إن قاله شيخنا الشيخ عبد الله بن الحميد: لا يهمنكم إسلام هؤلاء هنا وهنا وهنا، عليكم الهناك الإسلام البدوي في تلاع نجد. يعرفون من أين يكمنون في خطرهم وفي ذهاب ما يطلبونه من إضلال عباد الله جل وعلا، وهذا سنة الله في الاعتلاج بين الخير والشر. سيد ابن تيمية وسيد الحنان الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لقي من أقرب الناس فضلا من الأبعدين؟ ساحر وما جاء به سحر، شاعر وما جاء به شعر، كاهن وما جاء به كهانة، جنون مجنون وما جاء به هرطقة مجانين. هذا علامة الحق، وهو كثرة سهام الأعداء لهذا، وهذا لا يضيف أهل الحق بل يزدادون بها تمسكا وحفاوة بهؤلاء العلماء. نعم، ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن قبلهم ومن بعدهم ما هم معصومين، لكن نرى أنهم علماء، نستبصر بما ذكروا، وهم اللي علمونا ألا نقبل إلا الحق بدليله وحجته وبرهانه، والله أعلم. نعم. يقول: التصرفات الفردية من بعض أتباع دعوة الشيخ في تكفير العامة وبعض البطش، وهو موجود كثير في زمانه، هل نهى عنه الشيخ؟ نعم، الشيخ نهى عن ذلك وحذر منه، وكذلك في الأزمان من بعده نهى عن الغلو ونهى عن تصرفات الجهال. والشيخ لما قامت الدعوة لم يجاهد بالسنان حتى أيدتها دولة وقويت لها المنعة، فبدأ بالجهاد في جهاد المخالفين وفي بيان ما عليه الأعراض من الجهالات، فمن اهتدى ورجع كف عنه، ومن لا أدب بما يتأدب به منه. توسعات من بعض الناس وتوسعات بعض المؤرخين هذه ما تضاف للدعوة، تضاف لهذا المتوسع بنفسه، والأمر يتكرر في زماننا هذا، يأتي من يتمسح وينتسب للدعوة الشيخ محمد وهو أجهل الناس بها. كم رأينا من يدعي سلفية ليس في قلبه كتاب التوحيد أو كشف الشبهات، لا حفظا ولا فهما، إذن دعواه ما هي حقيقة، إنما تعلق بهذا الشعار ينال به لعاعة في الدنيا، إما مدح أو جاه أو حذرا أن يصنف ولا أن يميز. هذا ينكشف عند أهل العلم وعند طلاب العلم. هذا دين يا أخواني، ما فيه ما يقبل لا مزايدة ولا مجاملة، ما فيه منتسب لهذه الدعوة حقا إلا بأن ترقى وأخذ من علومها، ترقى على علمائها، وإلا مجرد في بيته بين كتبه يقول أنا هو صحيح ما نوافقه ولا يوجد على ذلك، قد يأتي بحق وصواب لكن خطأه وارد وأكثر من صوابه. ولهذا في تراتيب ويعرف الإنسان فيها قدره، ويرجع الأمر إلى أهله، وأهله ولاته الذي لهم في أعناقه بيعة، وعلماؤه الذين هم من ولاة أمره، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش؟ أذاعوبه طاروبه كل مطار، وظفوه كل توظيف لمصالحهم، والله يعلم نواياهم والله يعلم إسرارهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرد إلى ولاة الأمور ما يتعلق بأمر السياسة وقيام الدنيا، ويرد للعلماء ما يتعلق بأمر الدين والتعبد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعت الشيطان إلا قليلا. هذا ونحن في بين أظهر العلماء. تخيلوا يا أخواني بعد ذهاب العلماء وش الغدي؟ الفتنة أعظم والرزية أشد، وعندئذ يغدو فيها الحليم حيران. الآن في زماننا مع وجود العلماء بين أظهرنا وغيبتهم وسائل الإعلام المختلفة، غدا الحليم حيران، كيف لو ذهب العلماء وماتوا ولا سبيل إلى الوصول إليه أو إلى علومه؟ فهذا يوجب لنا الانتباه والحذر، وأن نستمسك بديننا بعلم ونترشد فيه ونتعقل. فإذا خفي الأمر واشتبه رددنا الأمر إلى علمائنا وأولاتنا. ما هو شيخ الإسلام في زمانه حفظ آيتين وحديثين قال أنا هذا قدري وهذا شأني؟ لا، يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرف قدر أهل العلم ويعرف هذا المنهج الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنه. ترى الأمر بيدك إذا حضرت الإقامة، ولا الأسئلة واجد تراها. إيش كثرها؟ لا لا، بأخذ إلى أن تنبهني. ترى أنا في ذمة الشيخ فايز، إن بغيت أتأخر عندكم إياه. يقول: ما توجيهكم حول قيام العزاء فيما تعرف الناس عليه اليوم من إقامة ثلاثة أيام وجلوسهم لاستقبال المعزين وعمل العشاء والغداء والقهاوي وفتح المجالس والكراسي والأنوار؟ كل هذا من فعل الجاهلية، هذا من فعل الجاهلية، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي أصحابه. كم مات من أصحابه هل فعل هذه الأمور؟ هل اجتمعوا عند ذوي هذا هؤلاء الموتى من أصحاب الذين استشهدوا؟ هل فعل هذا الذي نفعله الآن ممن نظنه عوائد ونقل الناس عن مألوفاتهم؟ العوائد من أصعب الأمور. مات جعفر ما له إلا زوجة أسماء بنت عميس وابنه عبد الله بن جعفر وبنتي، قال الله يحييكم ترى العشاء والغداء عند آل جعفر، هل فعل ذلك؟ هل ذبح الذبائح ونحر القعدان شبب الضيان؟ أبدا، كل هذا لم يفعله، إنما قال لأهل: اصنعوا لآل جعفر طعاما. المرأة وصبيتها فقد أتاهم ما يشغلهم، ما قالت طعاما ثلاثة أيام بلياليها يتعطلون من أعمالهم ومن أشغالهم. بل جاء في ما رواه أحمد وغيره بإسناد الرجال وثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد. إذا قال الصحابي كنا، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لأن النياحة نوعان: قولية وفعلية. هذه من النياحة الفعلية، منها شق الجيب، لطم الخد، نتف الشعر. والنياحة القولية: وعزاه وفخراه، راح عزنا وسندنا وظهرنا، مما يظهر التجزع من هذا القدر بحصول الموت، والله أعلم. يقول: اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ المساجد قبور، كيف ذلك؟ اتخاذ المساجد قبور بأن يأتي إلى مسجد بناه ذو شأن وذو شرف فيموت فيقبر، يقبرونه في المسجد. وش الأسبق؟ المسجد والقبر دخل فيه، سواء في داخل البناء أو في فنائه أو في محرابه أو في حوشه الخلفي، ما دام أن محيط المسجد في بنائه فهذا من اتخاذ القبور المساجد. والواجب والحالة هذه نبش القبر وجعله مع مقابر المسلمين. الحالة الثانية وهي الأشهر أن يبنى المسجد على مكان القبر والضريح، يبنى عليه المسجد، وهذا له تدرجات، ما يجي فجأة رفع القبر ثم زخرف وزين وجصص وأضيء وصبغ بالألوان وضع عليه الستور ثم بني عليه عقد ثم بني عليه قبة ثم بني عليه المسجد. من الأسبق هنا؟ القبر. إذن يهدم المسجد. من يهدمه؟ ما هو أنا وأنت، يهدمه ذو الصلاحية ولي الأمر، لأنه هو الذي يقام به الإنكار بالفعل، أو من كانت له ولاية بحسبه، لأن الدعوة ما هي فوق، والله أعلم. ما جاء الجواب عليه تجاوزه. يقول: ما فضل السنن الرواتب وكيف أحافظ عليها؟ حسبك من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها، ومن فضلها ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره لعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لك بيت في الجنة، وهذا معناه نجاتك وصيانتك وتحريزك من النار، وتحافظ عليها بالمجاهدة، تجاهد نفسك. وهنا أرشدكم إلى برنامج تطبيقي: جاهد نفسك وحاسبها ألا يقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة. أطل نفسك عليها يوم يومين أسبوع، تعتاد ذلك وتألته. ما هذه 15 ركعة؟ 12 ركعة هي الرواتب القبلية والبعدية، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها. كم هذه؟ 8، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 12، و3 ركعات وتر. جاهد نفسك فيها، شفع وتر، المجموع كم؟ 15 مع 17 ركعة هي الفرائض. هذا يكون الحد الأدنى، القدر الأدنى من عملك في اليوم والليلة هو هذا في الصلاة. ترك إن جهات نفسك عليها يوم يومين 3 ألفتها. شوفوا الشيبان، لا صلوا صلاة العشاء، تنفلوا، أتوا بعدها بكم؟ 3 ركعات. منين جابوها؟ ألفوها من آبائهم ومشايخهم، فصارت حجيراهم لا يتركونها. نعم، عانك الله وقمت لليل، صلي ما شئت مثنى مثنى، فيكون الحد الأدنى من نوافلك مع فرائضك 15 ركعة نافلة و17 ركعة فريضة، والله أعلم. يقول: هل كل من أصيب بمرض ومات يعتبر شهيد؟ جاء في الحديث: المبطون شهيد، والهدم شهيد، والغريق شهيد. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال: ومن يموت في الحوادث أشد ممن يموت بالهدم. فلما عبر عليه الصلاة والسلام بالأقل دخل فيه الأكثر، فيرجى لهم أن يكونوا شهداء، يرجى ولا نقطع. ومعنى شهيد له أجر الشهيد، وأفضل هؤلاء كلهم شهيد المعركة، والله أعلم. يقول: ما فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة؟ باختصار فضلها أنك إذا قرأتها لم يكن بينك وبين الجنة إلا أن تموت، يعني إلا أن تفطس، ها؟ ما بينك وبين الجنة إلا أن تقرأ آية الكرسي عقب كل فريضة، والله أعلم. يقول: أتيت إلى الصلاة والإمام راكع فكبرت تكبيرة الإحرام، وأريد أن أكبر تكبيرة الركوع فوقف الإمام، هل يعتبر أني أدركت الركعة أو لا؟ هذه مسألة يا أخواني دقيقة. هل العبرة بإدراك الإمام بفعله أم بقوله؟ ما قوله؟ سمع الله لمن حمده، أو بفعله ارتفاعه واقفا، لأن بعض الأئمة ضعيف الفقه إذا وقف بعد شو قال: سمع الله لمن حمده. العبرة بفعله، فإذا رأيته انتصب واقفا لم تدرك معه الركعة، والقدر الذي تدرك به الركعة أن تكبر راكعا بعد التحريمة ثم تركع وتدرك تسبيحة واحدة قبل قوله سمع الله لمن حمده، أو قبل ارتفاعه إن كنت تراه، بهذا تدرك الركعة، والله أعلم. يقول: دخلت إلى دورة المياه فنسيت أن أقول دعاء دخول الخلاء، هل أقوله جهرا أو سرا أو أصمت؟ إذا دخلت المراحيض لا، بس تسمي في سرك. أما الدعاء لا تأتي به لأنه سنة فات محلها ووقتها. ما هو فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة؟ ليس الصلاة والسلام على النبي خاصا بيوم الجمعة، لكنه شرعنا في هذا اليوم في ليلته الإكثار من الصلاة عليه. إذا كان يوم الجمعة برواية وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، اللهم صلي وسلم علي. خلاص نكتفي بهذا، ويعذرنا الإخوة في بقية الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.